بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، خلق فسوى وقدر فهدى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مع هذا اللقاء من لقاءات شرح طيبة النشر في القراءات العشر للإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى وعفى الله عنا وعنه، وهو اللقاء 12، وما زلنا مع خواتيم المقدمة مع باب الوقف والابتداء لزيادة بيان وإضافة بعض المعلومات إن شاء الله تعالى. قد تناولنا في اللقاء السابق ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى في هذا الباب، ومشينا على ما مشى عليه، ورأينا أن نكمل معكم بعض الفوائد وبعض التقسيمات الأخرى التي ذكرناها في بداية الدرس الماضي، لأننا ذكرنا أن العلماء اختلفوا في تقسيمات الوقف والابتداء أو تقسيمات الوقف على وجه الخصوص، فمنهم من قسمها إلى تام وحسن وقبيح ولم يذكر الكافي، ومنهم من ذكر ما ذكرنا أو ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى، ومنهم كالسجاوندي من جعلها لازما ومطلقا ومجوزا لوجه ومرخصا ضرورة، ومنهم من جعلها ثمانية كالأنصاري كزكريا الأنصاري شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فجعلها تنقسم إلى تام وحسن وكاف وصالح ومفهوم وجائز وبيان وقبيح، إلى غير هذه التقسيمات التي ذكرناها لكم في الحلقة الماضية. واليوم نأخذ بعض هذه التقسيمات المهمة فنلقي عليها الضوء، ثم نذكر تنبيهات مهمة ذكرها الإمام ابن الجزري في كتابه النشر تتعلق بهذا الباب، أعني باب الوقف والابتداء. فلنبدأ مثلا بالقول الذي اختارها ثلاثة فقط، هذا القول جعلها ثلاثة: تام وحسن وقبيح. وقلنا إن هذا القول ينسب لمن؟ ينسب لابن الأنباري رحمه الله تعالى. التام نفس المعنى الذي أخذناه ونفس الأمثلة لا جديد فيها ونفس الحكم، والحسن نفس التعريف ونفس الأمثلة كذلك، والقبيح نفس ما ذكرناه. إذن ما الذي جد على هذا القول؟ أنه لا يرى أن هناك وقفا كافيا، ما فيش وقف كافي، بس إما تام أو حسن أو قبيح. معايا جماعة الخير؟ هذا القول ينسب إلى ابن الأنباري. طيب، قال ابن الأنباري نفسه بعد أن ذكر هذه الأقسام: ولا يتم الوقف على المضاف دون المضاف إليه. مضاف ومضاف إليه ما ينفعش، لا ينفع أبدا ولا يستقيم أن أقف على المضاف دون المضاف إليه، ولا المنعوت دون نعته الصفة والموصوف يعني، ولا الرافع دون مرفوعه، سواء ما كان الرافع ده فعل رفع فاعلا أو مبتدأ رفع خبرا. قال: وعكسه، ولا الناصب دون منصوبه وعكسه، ولا المؤكد دون توكيده، ولا المعطوف دون المعطوف عليه، ولا البدل دون مبدله، ولا إن أو كان أو ظن وأخواتها دون اسمها، ولا اسمها دون خبرها، ولا المستثنى منه دون الاستثناء، ولا الموصول دون صلته اسميا أو حرفيا، ولا الفعل دون مصدره، ولا حرف دون متعلقه، ولا شرط دون جزائه. شفتوا هذه الأشياء كلها متعلقة بإيه؟ متعلقة بالنحو، متعلقة بالنحو. لذلك دائما نقول لا بد أن يأخذ طالب علم القراءات شيئا من النحو يصلح به لسانه ويفهم به هذه الأمور. كيف سيعرف المضاف دون المضاف إليه من لم يدرس هذا الباب أصلا، ولا الصفة دون الموصوف من لم يدرس هذا الباب وغيره؟ إذن لابد أن نأخذ من هذا العلم، علم النحو، حظا نستطيع به أن نصلح ألسنتنا وأن نفهم مثل هذه الأبواب. طيب، هذا قول. القول الثاني هذا ذكرنا، قول ابن الجزري تبع فيه الإمام الداني رحم الله الجميع، إلا أن الإمام الداني سمى هذه الأقسام مسميات إضافية، فقال تام مختار، وكاف جائز، وحسن مفهوم، وقبيح متروك، هي ما فيش فرق. طيب، القول التالي الوقف على خمس مراتب: لازم ومطلق وجائز ومجوز لوجه ومرخص ضرورة. هذا القول منسوب إلى السجاوندي، هذا القول قال به. مش معنى كلمة منسوب عندي في درسي اليوم إنه يعني قيل به، قيل أنه منسوب، لا، قال به حقيقة. فالوقف عند السجاوندي ومن وافقه خمس مراتب، أو على خمس مراتب: لازم ومطلق وجائز ومجوز لوجه ومرخص ضرورة. تعالوا نشوف معنى هذه المراتب على ما اختاره السجاوندي رحمه الله تعالى. اللازم، قالوا أو قال في تعريف اللازم: ما لو وصل طرفاه غير المراد. يعني إيه طرفاه؟ يعني ما وصل آخر كلمة فيه بأول كلمة من الطرف الآخر أو الجملة الأخرى، هذا معنى ما لو وصل طرفاه غير المراد. نحو وما هم بمؤمنين، قال: يلزم الوقف هنا، إذ لو وصل بقوله يخادعون الله توهم أو توهم أن الجملة صفة لقوله بمؤمنين، يعني وما هم بمؤمنين يخادعون، يعني كده نفى عنهم الإيمان ونفى عنهم كمان الخداع. فاهمين يا جماعة؟ لما وصلنا الطرفين ببعض أعطت معنى غير مراد، أعطت معنى غير مراد. قال: توهم أن الجملة صفة لقوله بمؤمنين أو حال للضمير، فانتفى الخداع عنهم وتقرر الإيمان خالصا عن الخداع، كما تقول: ما هو بمؤمن مخادع. والقصد في الآية إثبات الخداع بعد نفي الإيمان. كده واضح يا جماعة؟ رقم واحد بس تعرف أن الموضوع واضح. ذكر مثالا آخر كما في قوله تعالى: لا ذلول تثير الأرض، لا ذلول تثير الأرض. حلو هذا المثال لك يا شيخ عمار. فإن جملة تثير صفة لذلول داخلة حيز النفي، داخل حيز النفي، أي ليست ذلولا مثيرة للأرض. يعني لو هو وقف كده قال لا ذلول تثير الأرض، لا ذلول تثير الأرض كده، إلا أفهمه لا ذلول مثيرة للأرض، هذا اللي أفهمه. طبعا في حال الوقف على كلمة الأرض. قال: ونحو سبحانه أن يكون له ولد، فلو وصلها بقوله له ما في السماوات وما في الأرض لأوهم أنه صفة للولد أو لولد، وأن المنفي ولد موصوف بأن له ما في السماوات، والمراد الولد مطلقا. فاهمين كده؟ يعني لو قال سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض، يبقى جملة له ما في السماوات وما في الأرض يتوهم حال وصلها بكلمة ولد أنها صفة لها، فيكون النفي إيه؟ ولد له ما في السماوات وما في الأرض، والمراد إيه؟ نفي الولد مطلقا. كل هذا يا إخواني مبني على قاعدة ذكرتها لطلابي مرارا، نفي التوهم. نفي التوهم أمر مراد لذاته شرعا، تمام؟ هذا هو اللازم. أما المطلق قالوا ما يحسن الابتداء بما بعده كالاسم المبتدأ به، نحو الله يجتبي. الله يجتبي، يبقى اللي قبلها الوقف اللي قبله يسميه إيه؟ على رأي السجواندي وقف مطلق، مطلق. ويدخل فيه كذلك الفعل المستأنف، نحو يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا الوقف قبل كلمة يعبدونني وقف مطلق. وكذلك سيقول السفهاء، الوقف قبل هذا الفعل وقف مطلق. سيجعل الله بعد عسر يسرا، الوقف قبل كلمة سيجعل وقف مطلق. وكذلك يدخل فيها مفعول المحذوف، نحو وعد الله، وعد الله، لا وعد الله، سنة الله، من يشأ الله يضلل. يعني الوقف قبل هذه الكلمات، مش الوقف على كلمة الله أو كلمة يضلل، لا الوقف قبلها، هذا كذلك يدخل في المطلق. وكذلك يدخل فيه الاستفهام ولو كان مقدرا، أتريدون أن تهدوا من أضل الله، الوقف قبل كلمة أتريدون وقف مطلق. تريدون عرض الدنيا، هذا استفهام مقدر، هذا استفهام مقدر. وكذلك يدخل في هذا النوع النفي، ما احنا قلنا معنى المطلق يا مولانا في الأول، ما يحسن الابتداء بما بعده، هو عرفه كده. يعني هذا هيكون ممكن يدخل تحته التام والكافي كذلك، تمام كده؟ يعني المطلق عند السجواندي يدخل تحته التام والكافي، لأن احنا قلنا في تعريف أو في حكم التام والكافي قلنا إيه؟ يجوز الوقف أو يحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده، صح ولا لا؟ طيب النفي لما تبدأ بقوله تعالى ما كان لهم الخيرة، الوقف قبلها وقف مطلق. إن يريدون إلا فرارا، إن هذه الوقف قبلها مطلق. طيب النوع الثالث أو المرتبة الثالثة عند السجواندي المجوز لوجه، احنا كده خدنا عنده اللازم، اللازم والمطلق والمجوز لوجه، نحو أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، لأن الفاء في قوله تعالى فلا يخفف عنهم تقتضي التسبب والجزاء، وذلك يوجب الوصل، وكون نظم الفعل على الاستئناف يجعل للفصل وجها. يعني إيه الكلام ده؟ يعني في الفاء في قوله تعالى فلا، هذه فاء سببية، تمام؟ معناها الجزاء. يعني هذا الأمر كده بذاته يوجب إيه؟ يوجب الوصل. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، تمام؟ لكن كون الفعل نظم، يعني بني بنيته كده على الاستئناف، يجعل للفصل بين الجملتين وجها، فهذا بسموه مجوز جائز لوجه، وطبعا هو في أقل مرتبة مما سبق، تمام؟ يعني ممكن نقول إيه؟ هذا ما يكتب عليه صلي، الوصل أولى. فاهمين يا جماعة الخير ولا لا؟ احنا اتفقنا كلمة رقم واحد بيسكتني ويطمني ان الموضوع المعلومة واصلة والصوت واصل. احنا خدنا في علامات الوقف في المصحف قلنا ايه في كلمة الصلي زمان قالونا يعني مشايخنا في الكتاب وفي المدارس جواز الوقف والوصل أولى. هذا هو تماما المجوز لوجه هذا هو اللي ينفع نكتب عليه صلي، لأن الأصل فيها إيه؟ الوصل. لكن لما كان الفعل هذا نظم على الاستئناف جاز أن يبدأ به على أساس أنه شابه الاستئناف يعني. طيب، المرخص ضرورة وهو النوع الخامس عند السجاوندي، قال ما لا يستغني ما بعده عما قبله. لاحظوا الكلام، ما لا يستغني ما بعده عما قبله، يعني في ارتباط، لكنه يرخص لانقطاع النفس وطول الكلام ولا يلزمه الوصل بالعود. يعني عندنا بعض الآيات لا يكون فيها موضع وقف إلا في آخرها، لكن النفس لا يأتي بها عند أكثر الناس، بل عند كل الناس لما تكون آية طويلة جدا. الناس الطبيعيين يعني في عادة من رأينا لا يستطيع أن يأتي بها في نفس واحد، فينقطع نفسه على كلام هو متصل بما بعده، لا يستغني ما بعده عما قبله، في اتصال ما بينهما. لكن في حال انقطاع النفس يرخص لصاحب النفس القصير أن يقف ولا يعود. لماذا؟ لأنه مهما عاد لن يستطيع أن يأتي بكلمة منفصلة عما قبلها من حيث المعنى أو اللفظ. هذه الحيثية مهمة جدا، لابد أن تعرفوها يا جماعة. يعني إذا قلنا إيه؟ إذا قلنا للطالب لما يقف على كلمة في آية طويلة فنقول له لو سمحت ارجع كلمة وكمل. طيب هو لو رجع كلمة ماذا فعل؟ هل أتى بكلمة قطعت عما قبلها من حيث المعنى واللفظ؟ لا، ما زال الكلام متصل ببعضه سواء من ناحية اللفظ أو من ناحية المعنى. فمدام هو هيرجع ثم يأتي بنفس المحظور الذي أردت أن يرجع من أجله فليكمل من حيث توقف. هذه هي أو هذا هو المرخص ضرورة. ليه؟ بشرط، يعني مش ليه، بشرط أن يكون الجملة التالية مفهومة، ما يحصلش بسببها لبس. تمام كده. مثلا الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. بعض الناس لما يقرأ بإشباع المدود لا يستطيع أن يتجاوز كلمة بناء إلا مع شدة ويعني صعوبة شديدة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كلمة بناء بعدها وأنزل، هذا في عطف مش استئناف، هذا عطف، فالكلام مرتبط ببعضه من حيث اللفظ ومن حيث المعنى. لكن نقول لصاحب النفس القصير إذا كان مثلا بيقرأ لورشة أو حمزة أو حتى لابن ذكوان من طريق النقاش، نقول له خلاص نجوز له أن يقف ضرورة ويبتدئ من قوله تعالى وأنزل. واضح جماعة الخير؟ يبقى هذه أنواع للوقف. طب أنا جيف بالي الآن سؤال ممكن واحد يسأله في نفسه، هو الشيخ بيقول لنا الكلمات الأقسام دي ليه؟ مش إحنا استقر العمل عندنا الآن إلى تقسيم ابن الجزري؟ صحيح، استقر العمل على تقسيم ابن الجزري، لكن نحتاج مثل هذه الأشياء لأنفسنا عندما يكبر سننا مثلا والنفوق والأنفاس تقصر، هنحتاج هذه الأشياء، ونحتاجها لغيرنا من الطلاب الذين يقرؤون علينا. بيجينا والله بعض الطلاب نفسه لا يستطيع إلا كلمتين أو ثلاثة وينتهي. نقول له إيه، ما تقرأش قرآن أو ما تقرأش قراءات أو ما تتعلمش، لا، لابد أن نجد له مخرجا في تنوع الوقف وتنوع هذه المدارس، يعني فسحة لمثل هؤلاء، صح ولا لا؟ احنا قلنا ايه؟ احنا قلنا السجاوندي قال لازم مطلق، جائز، مجوز الوجه، مرخص ضرورة. ها انا ما قلتش الجائز، معلش سامحوني. الجائز ما يجوز فيه الوصل والفصل لتجاذب الموجبين من الطرفين. يبقى نقول ايه؟ الجائز ما يجوز فيه الوصل والفصل لتجاذب الموجبين من الطرفين. يعني مثلا في قوله تعالى وما أنزل من قبلك، فإن واو العطف تقتضي الوصل، وتقديم المفعول على الفعل يقطع النظم، فإن التقدير ويوقنون بالآخرة، في تقديم وبالآخرة هم يوقنون، ترتيب نظم الكلمات في غير القرآن طبعا أو في الترتيب العادي عشان يكون كلامنا بسيط للإخوة اللي مش دارسين نحو، الأخوات، الترتيب إيه؟ ويوقنون بالآخرة، وهم يوقنون بالآخرة، هو ده الترتيب. لكن لما الآية قدمت المفعول على الفعل جاز أن نقف على أو قبل العطف، وما أنزل من قبلك، صحيح الواو عاطفة لكن تقديم المفعول على الفعل يقطع النظم، يعني يقطع تسلسل النظم، هنا مش بمعنى النظم يعني المنظوم الشعر، لا، النظم يعني تسلسل الكلمات في سياقها الأصلي، السياق الأصلي للكلمات في اللغة العربية أن يأتي الفعل بعد الفاعل بعد المفعول، لكن قد يحصل خلاف في هذا الترتيب، يبقى هو غير الأصل، يحصل خلاف لعلة بلاغية لأي علة كانت، تمام؟ معانا هنا في قوله تعالى وبالآخرة هم يوقنون، الفعل هذا يوقنون وقع على إيه؟ على الآخرة، يعني يوقنون بالآخرة، فلما تقدم المفعول على الفعل إلا حصل؟ حصل قطع لتسلسل الكلمات في نظمها الأصل، فجاز الوقف أو فأجاز ذلك الوقف. صعبة دي، صح؟ الآن يا جماعة الخير، في الجملة القرآنية اللي تكون عندي، الكلام القرآني اللي قدامي، قد يكون في تنازع في الجملة نفسها، بس خد بالك كلامي هذا ليس على الحقيقة، أنا بس ببسطه عشان نتأدب مع كلام الله عز وجل، لكن أنا مضطر أبسطه بهذه الصورة. عندي جملة قرآنية فيها عاملين، فيها اثنين من العوامل، عامل منهم يقتضي الوصل اللي هو العطف، احنا عارفين اني لسه من شوية قلنا ما ينفعش نفصل بين المعطوف والمعطوف عليه، صح ولا لا؟ هذا قررناه، ها صح ولا لا؟ كلمة واحد بس يعني صح، كلمة اثنين يعني غلط. يبقى ما ينفعش نفصل بين المعطوف والمعطوف عليه، هذا عامل يقتضي، ماذا يقتضي هذا العامل؟ يقتضي أن أصل، أقول إيه؟ وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، إن هذا عطف، وإذا تمسكنا بالظاهر لن ندع طالبا يقف عند من قبلك هذا، ولن أقف أنا نفسي كقارئ، تمام كده؟ سيبك من عطف الجمل المفردات، الآن بنتكلم عن عطف نفسه يا مولانا، تمام كده؟ طيب، في عندي عامل تاني يا شيخ أحمد خطاب، بيقول لي لا يا أبو حميد، أنا يعني ما تقلقش، في عامل تاني أو تغيير في تركيب الكلمات على خلاف النظم المتبع أو الأصل في النظم، يجيز لك أن تقف على كلمة من قبلك. طب أقول له طب والعطف يا سيدي؟ يقول لي ما يهمكش، العطف هذا ألغي بسبب عكس الترتيب في الكلمة في الجملة نفسها، فالترتيب في الجملة تمام كده، ويوقنون بالآخرة هو ده الترتيب، صح ولا لا؟ طيب ناخد مثال بعيد عن القرآن، نقول إيه؟ يأكلون الطعام، هذا هو الترتيب. لكن لو قلت لك الطعام يأكلون، كده خلفت الترتيب الأصلي للجمل، صح ولا ما صحش؟ هو ده اللي حصل، هو ده اللي حصل معايا هنا في قوله تعالى وبالآخرة هم يوقنون. وبالآخرة دي جر ومجرور متعلق بيوقنون، تمام، محلها الإعرابي مفعول به، وقع عليها الفعل. فلما خالفت الترتيب قال لك في هذه الحالة يا سيدنا الشيخ حصل تنازع بين العطف وبين عكس نظم الكلمات، تجاذب الموجبان من الطرفين، تجاذب الموجبان من الطرفين، موجب يقول لك صل وموجب يقول لك لا لا تصل، موجب يقول لك صل وموجب يقول لك ايه لا تصل. في هذه الحالة ماذا علي أن أفعل؟ أستفيد أنا كمتلقي إيه؟ أستفيد الجواز، يجوز لي أن أقف ويجوز لي أن أصل. إن شاء الله أكون وضحت. طيب الحمد لله، يبقى كده خدنا خمس أقسام ذكرها السجواندي، وجزاكم الله خير اللي ذكرني بالجائز، مش عارف إزاي نسيته، لكن كويس إنه هو جه للآخر عشان كان ممكن يخلينا نخاف كده ونزعل في النص يعني. طيب بسم الله، ناخد كمان قول، وهو قول كويس وموجود، تام وشبيه بالتام، ناقص وشبيه به، وحسن وشبيه به، وقبيح وشبيه به. يعني هذا القول أشبه بما شرحناه في اختيار ابن الجزري رحمه الله تعالى، مش هنطول فيه كتير. تام وشبيه بالتام، انتوا عارفين يأتينا بعض الأمثلة لا نشك أنها تامة، الوقف عليها تام، لما مثلا نقف على قوله تعالى وأولئك هم المفلحون، هذا تام لا إشكال في ذلك أبدا، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم، هذا كافي لا إشكال في ذلك أبدا. طيب يعني إيه بقى شبيه بالتام؟ يأتينا في نحو قوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون، بعدها والذين، هل هذه الواو استئنافية ولا عاطفة؟ وهل هو نفس الصنف الأول ولا صنف آخر من المتقين؟ كل التساؤلات دي يا مولانا مش مشكلة، احسبها عاطفة احسبها استئنافية، أنا بس عاوزك تفهم يعني شبيه بالتام، تاخد فكرة عن كلمة شبيه بالتام وشبيه بالكافي. كل اللي احنا ذكرناه الآن عاطفة استئنافية مش عارف ايه، كل هذا يعطينا ايه؟ انه شبيه بالتام، يعني اشبه التام، لاننا من الممكن ان نقول والذين هذه استئنافية صفات جديدة، الذين والذين، تمام كده؟ ففي هذا الحالة أشبه الوقف على قوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون أشبه الوقف التام، وعلى ذلك فقس. طبعا صعب جدا التمييز بينها ومحتاجة عمل كبير جدا، وقل من يعمل بها في هذه الأيام، لذلك لن نقف عندها كثيرا. أما بقى ما ذكره شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى فيطول شرحه، والمقام لن يعني يسمح بسرد هذه الأقسام، لكن هو ذكر التام والحسن والكافي، وهذا ذكرنا، والصالح والمفهوم والجائز والبيان والقبيح، القبيح كذلك ذكرنا، يبقى عندك ترجع له في كتابه المقصد، ذكر ذلك في أول الكتاب. الصالح والمفهوم والجائز ذكرناه. يبقى احنا عندنا الصالح والمفهوم والبيان، ارجعوا لها إن شئتم. طيب، احنا قلنا ان يشترط لإتقان هذا الباب ثلاثة أمور: علم بالبلاغة أو علم باللغة عموما خصوصا البلاغة، علم بالتفسير، علم بالقراءات. وذكرنا لكم أن الوقف والابتداء قد يختلف باختلاف هذه الأمور الثلاثة، فقد يختلف الوقف والابتداء من حيث جوازه، من حيث تمامه وكفايته وغير ذلك على حسب الإعراب، هذا من حيث اللغة، وقد يختلف على حسب القراءات، وقد يختلف على حسب التفسير. نبدأ بأسهلها، ومثال ذكرناه، احنا قلنا في قوله تعالى من حيث التفسير يعني: قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. من حيث التفسير نجد أن المفسرين اختلفوا، هل هذا قول الملكة بلقيس أم أنه تعليق من الله على قولها؟ فإذا أخذنا بقول بعض المفسرين الذين يقولون إن هذا قول بلقيس فهذا ليس بوقف. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون، كل كلامه. أما إذا جعلنا قوله تعالى وكذلك يفعلون جعلناه تعليقا من الله على قولها فهذا وقف بل هو تام. طيب، في قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، اختلف أصحاب الوقف الابتداء في الوقف على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، هل هو محل وقف فيجب الوقف أو يحسن الوقف، أو هو ليس بمحل وقف فيجب الوصل أو يحسن الوقف، فيجب الوصل أو يحسن الوصل، خلاف. هذا الخلاف مبنى على إيه؟ على هل الراسخون يعلمون تأويله بما علمهم الله أم لا يعلمونه؟ ففي حال الوصل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به من كل من عند ربنا، معناها إيه كده؟ ماذا فهمتم؟ يعني وما يعلم تأويله إلا الله وكذلك يعلم تأويله الراسخون في العلم، واضح؟ طيب، لو وقفنا وما يعلم تأويله إلا الله وبدأنا أو استأنفنا والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، معنى إيه؟ أن الله تعالى انفرد بعلم ذلك التأويل، واضح؟ والرأيان موجودان في كتب التفسير، فهذا نتج عنه اختلاف في الوقف والابتداء من حيث أو بسبب المعنى. تمام؟ الإعراب، نأخذ مثال بسيط ونقرأه عليكم من منار الهدى، من منار الهدى للأشموني رحمه الله تعالى. قال الوقف على ألف لام ميم، ينبني الوقف على ألف لام ميم والوصل على اختلاف المعربين في أوائل السور. شايفين؟ هل تعتبر القراءات الشاذة التفسيرية؟ طبعا يا دكتورة، طبعا القراءات الشاذة جائز الأخذ بها في التفسير، بل تكون أولى من غيرها، يعني قوتها في الاستدلال أقوى من غيرها، إلا إذا خالفت ما عليه نص حديث صحيح أو مثلا تفسير صحابي مجمع عليه، يعني لهم فيها اشتراطات كثيرة يعني. طيب، قال الأشموني ينبني الوقف على ألف لام ميم، والوصل على اختلاف المعربين في أوائل السور في كتابه منار الهدى، هل هي مبنية أو معربة؟ وعلى أنها معربة عدها الكوفيون آية، لأن هذه الحروف إذا وقف عليها كان لها محل من الإعراب، وتصير جملة مستقلة بنفسها، ففيها ونظائرها ستة أوجه، وهي لا محل لها أو لها المحل، وهو الرفع بالابتداء أو الخبر، والنصب بإضمار فعل أو النصب على إسقاط حرف القسم، أو الجر بإضمار حرف القسم، أي إنها مقسم بها، حذف حرف القسم وبقي عمله، ونحو والله الله ونحو الله لأفعلن، وذلك من خصائص الجلالة، فقط لا يشركها فيها غيرها، لا يشركها فيه غيرها. فكل الكلام اللي فات ده لو صعب عليكم اطرحوه، شوفوا اللي جاي. ألف لام ميم تام، إن رفع ذلك بهدى أو هدى به، أو رفع بما عاد من الهاء المتصلة بفيه، فيه يعني، أو رفع بموضع لا ريب فيه، كأنك قلت ذلك الكتاب حق بهدى، أو رفع ذلك بالكتاب، أو الكتاب به، أو رفع ذلك بالابتداء، والكتاب نعت أو بدل، ولا ريب فيه خبر المبتدأ. شايفين ألف لام ميم كده على هذه التعليلات النحوية الإعرابية كلها تام. برضو لا تشغل بالك، اللي صعب عليه الكلام ده لا يشغل به باله، خليه معنا بس في اختلاف الوقوف بسبب الإعراب. يبقى كل اللي فات ده يخلينا نقول ايه، الوقف على ألف لام ميم تام، طبعا لغير من عدها آية، الكوفيين هم اللي بيعدوها آية، غيرهم لا يعدها آية. تمام كده. طيب، قال وكاف إن جعلت خبر مبتدأ محذوف، أي هذه أو هذا ألف لام ميم، وحسن إن نصبت بمحذوف، أي اقرأ ألف لام ميم، وليست بوقف إن جعلت على إضمار حرف القسم، وأن ذلك الكتاب قد قام مقام جوابها. ماشي يا جماعة، وأن ذلك الكتاب قد قام مقام جوابها. فهذا مثال على اختلاف الوقف والابتداء أو الوقف خصوصا على حسب الإعراب. طيب القراءات عندنا مثلا في قوله تعالى واتخذوا، من اللي بيقرأ بالفتح؟ فتح الخاء يعني، كل فواتح السور كده. نافع بن عامر، ومن تاني؟ نافع بن عامر، لا نافع بن عامر بس، الله يفتح عليكم. طيب، عندنا في قوله تعالى وإذ جعلنا، هي دي الآية كده؟ صح. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، على قراءة نافع وابن عامر واتخذوا، ما ينفعش نقف على أمنا. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا، كل ده عطف، واضح؟ طيب، على قراءة الجمهور واتخذوا يجوز الوقف على أمنا، يجوز الوقف على أمنا، على أنها استئناف. واتخذوا أنتم، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا، هذا أمر له. عندنا مثال تاني في سورة السورة ويوحى بفتح الحاء دانا، في قوله تعالى: كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. ابن كثير لوحده اللي يقرأ كذلك يوحى بفتح الحاء: كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. على قراءة ابن كثير يجوز الوقف على من قبلك، يجوز الوقف على من قبلك: كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك. الله العزيز الحكيم له ما في السماوات. على قراءة الجمهور كسر الحاء ليست بوقف: كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله، مرفوعة على الفاعلية، لفظ جلالة فاعل، فلازم نصر. فهذا اختلاف القراءات وكثيرة. عندك كمان هذا المثال ممتاز: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى، على قراءة الرفع. ولباس الرفع في حقنا شلة، نعمل إيه؟ يجوز البدء، يجوز الوقف على قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، هذا كده جائز. والاستئناف: ولباس التقوى ذلك خير. لكن على النصب، على قراءة النصب ولباس التقوى ليست بمحل وقف، كلمة ريشن يعني: قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. حتى الشاطبي رحمه الله تعالى لما ذكر في سورة النور قال إيه: وثاني ثلاث ارفع سوى صحبة وقف، ولا وقف قبل النصب إن قلت أبدلا. يعني إذا أعربتها على أنها بدل، أبدلا يعني عربت بدل، ليس هناك وقف قبل النصب، يعني قبل ثلاث على حال في حال النصب، تمام كده. يعني في قراءة ثلاث عورات لكم يجوز أقف قبل كلمة ثلاث، ثلاثة ثلاثة قراءة النصب لصحبة، ليس هناك وقف إن جعلتها بدلا. فهذا جمع بين الإعراب والقراءات، كل هذه الأمثلة لباسة وثلاثة. واضح؟ إن شاء الله يكون واضح. طيب نكمل معاكم حتى يعني ننهي هذا الباب في هذا اليوم إن شاء الله تعالى. تنبيهات ذكرها الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى في كتابه النشر، كان نفسي أذكرها كلها لكن نحيلكم عليها. التنبيهات موجودة في الكتاب، كتاب النشر الجزء الأول صفحة 230، الطبعة الموجودة على الشبكة، يعني اللي ما عندوش الكتاب يحمله. ذكرنا التنبيه الأول لما قال: قول الأئمة لا يجوز الوقف على المضاف دون المضاف إليه، ذكرناه في المرة السابقة. وذكرنا كذلك التنبيه الثاني الخاص بتعسف بعض المعربين. القول الثالث نختصره، قال: من الأوقاف ما يتأكد استحبابه لبيان المعنى المقصود، وهو ما لو وصل طرفاه لأوهم معنى غير مراد، وهذا هو الذي اصطلح عليه السجاوندي لازم، وعبر عنه بعضهم بالواجب، وليس معناه الواجب عند الفقهاء يعاقب على تركه كما توهمه بعض الناس، ويجيء هذا في قسمي التام والكافي، وربما يجيء في الحسن. فمن التام الوقف على قوله تعالى: ولا يحزنك قولهم، والابتداء: إن العزة لله جميعا، وما يعلم تأويله إلا الله عند الجمهور وعلى الراسخون في العلم، مع وصله بما قبله عند الآخرين لما تقدم. قال: ومن الكافي الوقف على نحو: وما هم بمؤمنين، والابتداء: يخادعون الله، لئلا يوهم الوصفية حالا، ونحو: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا، والابتداء: والذين اتقوا، لئلا يوهم الظرفية بيسخرون. ومن الحسن الوقف على نحو قوله: من بني إسرائيل من بعد موسى، والابتداء: إذ قالوا لنبي له، لئلا يوهم أن العامل فيه ألم ترى. رابعها قول أئمة الوقف: لا يوقف على كذا، معناه لا يبتدأ بما بعده، إذ كلما أجازوا الوقف عليه أجازوا الابتداء بما بعده. وقد أكثر السجاوندي من هذا القسم، وبالغ في كتابه أو كتابة لا، والمعنى عنده لا تقف، وكثير منه يجوز الابتداء بما بعده. طبعا كلمة لا هذه كانت مكتوبة في المصحف، مصحف المدينة خاصة، إلى وقت قريب، فالحمد لله يعني شلوها من المصحف. طيب، خامسها وهذا مهم، يغتفر في طول الفواصل والقصص والجمل المعترضة ونحو ذلك في حالة جمع القراءات وقراءة التحقيق والترتيل ما لا يغتفر في غيره أو في غير ذلك، فربما أجيز الوقف والابتداء لبعض ما ذكر ولو كان لغير ذلك لم يبح، وهذا الذي يسميه السجاوندي المرخص ضرورة، ومثل بقوله والسماء بناء، والأحسن تمثيله بنحو قبل المشرق والمغرب وبنحو والنبيين إلى آخر ما ذكر ابن الجزري. سادسها، كما اغتفر الوقف لما ذكر قد لا يغتفر ولا يحسن فيما قصر من الجمل وإن لم يكن التعلق لفظيا، نحو ولقد آتينا موسى الكتاب وآتينا عيسى بن مريم البينات، لقرب الوقف على بالرسل، يعني ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل، ما قلش وآتينا عيسى بن مريم البينات، ها هذا وإن كان في فيش تعلق لفظي لكن إيه، لكن الآيات قصيرة ودوبك واقف، يعني لسه من شوية واقف على كلمة الرسل، ونحو مالك الملك إلى آخر ما ذكر من أمثلة. سابعها، ربما يراعى في الوقف الازدواج فيوصل ما يوقف على نظيره مما يوجد التمام عليه وانقطع تعلقه بما بعده لفظا، وذلك من أجل ازدواجه، نحو لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، هذا ازدواج، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل إلى آخر ما ذكر. ثامنها، قد يجوزون الوقف على حرف ويجيز آخرون الوقف على آخر، ويكون بين الوقفين مراقبة على التضاد، لو وقف التعانق يعني، فإذا وقف على أحدهما امتنع الوقف الآخر، كما أجاز الوقف على لا ريب فإنه كمن أجاز الوقف على لا ريب فإنه لا يجيزه على فيه، والذي يجيزه على فيه لا يجيزه على لا ريب، وكالوقف على مثلا يراقب الوقف على ما من قوله مثلا ما بعوضة، كالوقف على ماذا يراقب مثلا، وكالوقف على ولا يأب كاتب أن يكتب فإن بينه وبينك ما علمه الله مراقبة إلى آخر ما ذكر من أمثلة. تاسعها، لابد من معرفة أصول مذاهب أئمة القراء في الوقف والابتداء ليعتمد في قراءة كل مذهبه، هذا مهم جدا، والنقطة دي سألتوني عليها، أحد الأخوات سألت عليها المرة اللي فاتت. قال فنافع كان يراعي محاسن الوقف والابتداء بحسب المعنى كما ورد عنه بالنص، كما ورد النص عنه أو عنه النص بذلك، يبقى نافع كان يراعي محاسن الوقف والابتداء بحسب المعنى. وابن كثير روينا عنه نصا أنه كان يقول إذا وقفت في القرآن على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، وعلى قوله وما يشعركم، وعلى إنما يعلمه بشر، لم أبالي بعدها وقفت أم لم أقف، وهذا يدل على أنه يقف حيث ينقطع نفسه. وروي عنه أو روى عنه الإمام الصالح أبو الفضل الرازي أنه كان يراعي الوقف على رؤوس الآي مطلقا، ولا يتعمد في أواسط الآي وقفا سوى هذه الثلاثة المتقدمة. وأبو عمرو فروينا عنه أنه كان يتعمد الوقف على رؤوس الآي ويقول هو أحب إلي، وذكر عنه الخزاعي أنه كان يطلب حسن الابتداء، وذكر عنه أبو الفضل الرازي أنه كان يراعي حسن الوقف، وعاصم ذكر عنه أبو الفضل الرازي أنه كان يراعي حسن الابتداء، وذكر الخزاعي أن عاصم والكسائي كان يطلبان الوقف من حيث يتم الكلام، وحمزة اتفقت الرواة عنه أنه كان يقف عند انقطاع النفس، فقيل لأن قراءته التحقيق والمد الطويل، فلا يبلغ نفس القارئ إلى وقف التمام ولا إلى الكافي، وعندي أن ذلك من أجل كون القرآن عندهم كالسورة الواحدة، فلم يكن يتعمد وقفا معينا، ولذلك آثر وصل السورة بالسورة، فلو كان من أجل التحقيق لآثر القطع على آخر السورة، والباقون من القراء كانوا يراعون حسن الحالتين وقفا وابتداء، كذا حكى عنهم غير واحد منهم الإمامان أبو الفضل الخزاعي والرازي رحمهم الله تعالى. نختم بما ورد في أبيات الإمام ابن الجزري، وهو في الفرق بين الوقف والقطع والسكت. قال: هذه العبارات جرت عند كثير من المتقدمين مرادا بها الوقف غالبا، ولا يريدون بها غير الوقف إلا مقيدة، وأما عند المتأخرين وغيرهم من المحققين فإن القطع عندهم عبارة عن قطع القراءة رأسا، فهو كالانتهاء، فالقارئ به كالمعرض عن القراءة والمنتقل إلى حالة أخرى سوى القراءة، كالذي يقطع على حزب أو ورد أو عشر أو في ركعة ثم يركع أو نحو ذلك، مما يؤذن بانقضاء القراءة والانتقال منها إلى حالة أخرى، وهو الذي يستعاذ بعده للقراءة المستأنفة، ولا يكون إلا على رأس آية، لأن رؤوس الآي في نفسها مقاطع. شو قال كده؟ ماذا قال؟ والقطع كالوقف وبالآي شرط، يعني مشروط برؤوس الآيات، مشروط عنده أو عند الجمهور أن يكون على رأس آية. طيب، ده القطع. أما الوقف فقد سبق بيانه. الوقف عبارة عن قطع الصوت على الكلمة زمنا يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة، إما بما يلي الحرف الموقوف عليه أو بما قبله، كما تقدم جوازه في أقسامه الثلاثة لا بنية الإعراض، وتنبغي البسملة معه في فواتح السور كما سيأتي، ويأتي في رؤوس الآي وأواسطها، ولا يأتي في وسط كلمة ولا فيما اتصل رسما كما سيأتي. ولذلك هو قال إيه؟ وفيهما رعاية الرسم اشترط، يعني يشترط أن يراعي الواقف الرسم، فلا يقف في منتصف كلمة، ولا يقف على ما اتصل رسما حتى وإن كانت كلمتين، ينبغي أن يقف على انقضاء الكلمة المرسومة، يعني تمام، يعني لا يأتي في وسط الكلمة ولا فيما اتصل رسما كما سيأتي، ولا بد من التنفس معه، يعني مع نفس. أما السكت فالسكت قال: والسكت من دون تنفس وخص بذي اتصال وانفصال حيث نص. السكت هو عبارة عن قطع الصوت زمنا هو دون زمن الوقف عادة من غير تنفس. ثم ساق الإمام ابن الجزري أقوالا لأهل العلم فيه اختلفوا في هذا السكت وكيفيته، لكن المختار ما ذكره ابن الجزري رحمه الله تعالى في هذا التعريف. والصحيح كما ختم في هذا الباب في النشر أن السكت مقيد بالسماع والنقل، فلا يجوز إلا فيما صحت الرواية به لمعنى مقصود بذاته، يعني السكت لا يتعمده القارئ إلا فيما عليه نص، يعني رواية، سواء كان السكت على آخر الكلمة، على آخر السورة كوجه السكت بين السورتين، حتى لو كان السكت في وسط الكلمة زي السكت على آل وشيء وما يسكت عليه حمزة وغيره، كل هذه لابد فيها من نصوص، تمام؟ ولذلك قال إيه؟ وخص، يعني اختص السكت بذي اتصال وانفصال، اختص يعني دون الوقف والقطع، يعني قلنا الوقف والقطع يشترط فيهما إيه؟ اتباع الرسم، فلا يوقف في وسط الكلمة ولا ما اتصلت رسما، إنما السكت يجوز في وسط الكلمة ويجوز في آخر الكلمة، سواء كانت هذه الكلمة في وسط آية أو في آخر السورة كأوجه السكت بين السورتين. واضح يا جماعة الخير؟ قال: الصحيح أن السكت مقيد بالسماع والنقل، فلا يجوز إلا فيما صحت الرواية به لمعنى مقصود بذاته. وذهب ابن سعدان فيما حكاه عن أبي عمرو وأبو بكر بن مجاهد فيما حكاه عنه أبو الفضل الخزاعي إلى أنه جائز في رؤوس الآي مطلقا حالة الوصل لقصد البيان، وحمل بعضهم الحديث الوارد على ذلك، وإذا صح حمل ذلك أو حمل ذلك جاز، والله أعلم. وهذا هو الصحيح، يعني الصحيح أن السكت مقيد بالسماع، لا إشكال في ذلك، لكن يحتاج الإنسان للترخص أحيانا في استخدام السكت حال المراجعة. واحد بيراجع ولسه معاه نفس، لو وقف لتعطل. طبعا الأولى أن يأخذ نفسا، الأولى أن هو يتنفس، لكن لو سكت حتى يبين نهاية الآية ثم شرع في قراءة الآية التالية لا شيء فيه، عملا بما روي عن ابن مجاهد وغيره. بكده يكون انتهينا من شرح باب الوقف والابتداء وما ألحقه ابن الجزر بهذا الباب، ثم ختم المقدمة بقوله: والآن حين الأخذ في المراد، والله حسبي وهو اعتمادي. يعني هذا أوان الشروع في موضوع الكتاب أو النظم الأساس والمقصود من هذه المنظومة، لأنه بيّن ما يريد أن يبينه قبلها مقدمة للقارئ وللطالب، فشرع بعد ذلك في الموضوع الأساس، ثم توجه إلى الله عز وجل فقال: والله حسبي وهو اعتمادي. حسبي يعني يكفيني، يعني الله يكفيني وعليه اعتمادي، لا أعتمد على غيره، أتوكل عليه في جميع أموري، والحمد لله رب العالمين. كده يكون انتهينا من هذه المقدمة، أطلنا في بعضها واختصرنا في البعض الآخر، لكن الحمد لله أن أنا أرى أن هذا كافي، ونبدأ من الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى مع القراءات، مع المواضيع التي تحتاج منا إلى عناية ومذاكرة ومدرسة وغير ذلك. فالله يعينني وإياكم على الفهم الصحيح والعمل الصالح المتقبل، وأن يجعل ذلك كله في ميزان حسناتنا وحسناتكم، وميزان حسنات آبائنا وأمهاتنا ومن له حق علينا ومشايخنا. الحديث حديث أم سلمة أختم عبد الرحمن تلمى، هو الحديث الوارد الذي يقصده ابن الجزري، عمل بحديث الوارد حديث أم سلمة اللي فيه صفة لقراءة النبي عليه الصلاة والسلام. هل يجوز الوقف في نوع الزواج؟ لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. يجوز، لكن ينبغي أن يراعي القارئ أنه يقف على الازدواج نفسه. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، هذا ازدواج يجوز. هناك من قسم الوقف إلى موصل ومفصل، ما أعرفش والله، لا أعرف المقصود بالمعنى، الله أعلم. أفيدونا أفادكم الله إن كان عندكم فائدة. الازدواج ربما يقصد به المقابلات، نعم المقابلات، يعني المعنى وما يقابله. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، يعني لها وعليها، هذه تقابل تلك. الله يفتح عليكم يا دكتورة. لماذا لا يضعون علامة الوقف على واتخذوا في جميع المصاحف؟ هل لقصر المقطع أمنا؟ لا، لما قلت يا شيخ عمار إن على قراءة واتخذوا يجوز الوقف، لم أقصد إلا أنه يجوز، يعني إن وقفت فلا شيء عليك، أما إذا وصلت فهو أولى، لأن المعنى ليس واتخذوا أنتم برضو المسلمين لوحدكم، لا، الله أمرهم أن يتخذوا، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا، يعني جعله مثابة للناس كلهم، واتخذوا أيها الناس منذ أن بنى أو منذ أن بني البيت إلى عصرنا هذا، فهو جائز، جائز إن وجدت أحدا يقف فله وجه. رفعت الدروس الماضية إلى الدرس العاشر، بقى عندنا درسين، الدرس هذا والدرس السابق، إن شاء الله يرفع قريبا. أحسن الله إليكم وتقبل الله مني ومنكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الأولى كل من عليها فان نقف ثم نستأنف أم الوصل؟ كل من عليها فان، هذه رأس آية، والوقف عليها حسن، فجاز الوقف عليها لأنها رأس آية، سوى الآي يسن، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، هذه من الازدواج كذلك. الله يفتح عليكم جميعا. طيب استأذنكم، بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.